يا محمد لك اللواء يا محمد لك اللواء اللواء واتجي يا رفيع الجناب يا رفيع الجناب انت خطبت ليلة والله والله والله انت خطبت ليلة ليلة الإسراء وسمعت الخطاب وسمعت الخطاب وعطيت الشفاعة يا سيدي العظمى وعطيت الشفاعة يا سيدي العظمى في نهار الحساب في نهار الحساب كن شفيعي يا من بعث شفيعي يا من بعث أي بعث رحمة رحمة للعالمين رحمة للعالمين يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وأغضى وفؤادي قاد تحنن وامحو